بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع السنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تفضل. الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة الراوي له هو كما سمعتم أبو مسعود البدري، وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي من بني عوف من بني حارث، وسمي البدري ليس لأنه قاتل في بدر، إنما شارك في أحد فما بعدها، وكان وقتها يعني كان صغيرا، لكنه سمي بدريا لأنه كان يسكن في بدر، والمشهور هو كنيته، المشهور بكنيته وهو أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث حديث عظيم أيها الأخوة، وأصل من أصول الشريعة، وكذلك هو من جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني اتفقت عليها الشرائع، كل الشرائع اتفقت على هذا، فليس في نسخ ولا تبديل، فهو أمر محكم، أمر محكم، فنزل في نزل على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا اتفقت عليها كلمتهم، كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا اتفقت على هذا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. فهذا صار متعارفا عليه، أخذه الناس عن الأنبياء، أخذوه عن الأنبياء، فيحدث الآخر عن الأول هذا الكلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فيقدر على تقديرين: الأول وهو الذي ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم، أنه على وجهه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيكون الحياء مانعا، فيكون الحياء مانعا للرذائل، لأن أصل الحياء هو خجل أو تغير وانكسار مما يعاب، تغير وانكسار خوفا مما يعاب. وقيل هو ملكة تحمل على ترك القبائح، ملكة صفة يعملها الإنسان تحمل على ترك القبائح. وإذا رأيت الإنسان حييا أملت منه كل خير، فهو على وجهه، فيكون الحياء مقياسا. إذا استحييت من أمر اتركه، وهذا لمن صلح أمره، لمن كان من أهل المروءة ومن أهل الديانة. إذا استحيا من أمر فليدعه، وإذا لم يستحي منه فليفعله. فهذه علامة على البر وعلى الخير. فالأمر الذي يستحيا منه يترك لأنه منكر، والأمر الذي لا يستحيا منه يفعل لأنه معروف. والثاني وهو الراجح، القول الثاني وهو الراجح، وهو أنه سيق مساق الخبر وأريد به النهي، سيق مساق الخبر، فهذا توعد كما قال الله تعالى: افعلوا ما شئتم، أي فإني مجازيكم عليه، افعلوا ما شئتم، فافعل ما شئت. هذا على جهة الوعيد، على جهة الوعيد والتهديد. فإذا عمل الإنسان السوء فيعلم أنه ليس له حياء، ليس له حياء، وأنه معاقب عليه، وأنه معاقب عليه. والحياء أيها الإخوة قسمان: حياء جبلي فطري في الإنسان، وهذا أفضلهما، أفضل القسمين. حياء إنسان الله تبارك وتعالى جبله على الحياء، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أيها الإخوة، أن الإنسان يحمل هذه الصفة. إذا حمل الإنسان هذه الصفة انكف عن كثير من المعايب بل والمعاصي والقبائح، رجالا كانوا أو نساء، رجلا كان الحيي أو امرأة، فإنه ينكف عما يشين عند الناس، ينكف عن المعاصي، ينكف عن العادات التي تشين عند الناس، يحمله الحياء على ذلك. والثاني حياء مكتسب، حياء مكتسب، فيحمل نفسه على الحياء. إذا لم يكن خلقا فليكن تخلقا، الحياء إذا ما كان خلقا وجبلة وفطرة فإنه يحمل نفسه على الحياء. يدرب نفسه، يدرب نفسه، يحمل نفسه على الحياء حتى يكون من أهل الحياء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وهو يعظ أخاه في الحياء أن يقول له لا تستحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه اتركه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء أيها الإخوة لا يأتي إلا بخير، لكن هناك فرق بين الحياء والخجل. الحياء صفة تحمل الإنسان على ترك القبائح، وأما الخجل فهي شيء يعتري الإنسان، فلربما قصر في الواجبات، قصر في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو النصيحة للخلق خجلا من الناس، هذا خجل وليس بحياء وهو منقوت. فكل أمر يدعو إلى خير، هذا الفرق، كل أمر فيه خير شرعي أو عرفي فذلك حياء، وكل أمر يعتري الإنسان يمنع من فعل خير أو يدعو إلى فعل شر فإن هذا خجل وليس بحياء، والخجل ممقوت، صفة ذميمة أيها الإخوة، خجل صفة ذميمة. ومن الطرائف أيها الإخوة أن هذا الحديث كان سبب لنجاة إنسان من الضلال ومن الفسق والفجور، وبعد ذلك كان إماما وعالما، بل يلقب أمير المؤمنين في الحديث. من هو الإمام القعنبي؟ القعنبي رحمه الله تعالى عبد الله بن مسلمة رحمه الله تعالى، وكان رجلا في بادئ أمره كان ليس على خير، بل كان يقف على، هو الذي يقف على باب الخمارة، هو صاحب الخمارة وهو الذي يدعو الناس إلى ذلك، وكان على هذه الحالة المنكرة، وكان يلبس الأحمر، طبعا الأحمر الذي هو أحمر صارخ محرم، وهو المزعفر أو المعصفر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبسه الإنسان كقميص، يلبس قميص أحمر أو يلبس منطال أو يلبس ثوب الذي يسمى قميص في السابق، ثوب أحمر أو فانيلة وتشير أحمر، هذا كله يا إخوة محرم على الرجال، محرم على الرجال. فكان الرجل يلبس الأحمر، فرأى رجلا مقبلا في طريق والناس يعني محتفى به، فقال لأصحابه: من هذا؟ قالوا له: هذا شعبة. شعبة من؟ شعبة الحجاج. من شعبة الحجاج؟ قالوا: هذا محدث. قال: ما أنا محدث؟ قالوا: يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ السكين، سكينه معه، وأقبل عليه، أقبل على شعبة رضي الله رحمه الله، فقال له: حدثني، حدثني. قال: ماذا أحدثك وأنت لست من أهل الحديث؟ أنت شكلك، وضعك أنت ليس من أهل الحديث حتى أحدثك. قال: تحدثني وإلا ضربتك بالسكين. الرجل ماذا فعل؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أبي مسعود البدري، قال: حدثنا أبو مسعود البدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالرجل كان هذا الحديث سبباً لتوبته، تاب إلى الله تعالى وانتقل المدينة وطلب العلم وأخذ عن مالك، وكان من أشهر الرواة للموطأ، من أشهر رواة الموطأ، أشهر رواة عن مالك هو هذا الرجل القعنبي رحمه الله تعالى. رجع، لما رجع إلى البصرة سأل عن شعبة ابن الحجاج، يريد أن يأخذ عنه الحديث، فقالوا له: قد مات. أخذ عنه هذا الحديث الفرد فقط، وهو يروي هذا الحديث عن شعبة، يروي هذا الحديث عن شعبة، حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم في الحياء، وهو خلق الحياء، أي الحياء خلق هذه الأمة، وينبغي على المسلم أن يتصف به، يتصف بالحياء، فيظهر على الرجل الحياء يمنعهم من الرذائل. ولما فقد الناس كثيرا من الحياء شاهدت في الطريق من يلبس اللباس العاري بالنسبة للرجال حتى تظهر عورته أمام الرجال وأمام النساء في المدن في الطرق. تجد أناس يجلسون يسيرون في الطريق وهم كاشفي عوراتهم، لا يستحيون من ذلك. لماذا؟ إذا فقد الحياء فانظر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تجد النساء تلبس ما تلبس شبه العارية وتتحدث كما يتحدث الرجال، بسبب ماذا؟ فقد الحياء. فإذا ذهب الحياء ذهب ماء الوجه. ولذلك قالوا الحياء مشتق من الحياة، الذي ليس له حياء ليس له حياة، حياة القلوب أيها الإخوة. فقالوا أن الحياء مشتق من الحياة، فيا لها من صفة ما أعظمها، هذه الصفة صفة الحياء ما أعظمها. وهي خلق هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق هذه الأمة الحياء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الحياء كالعذراء في خدرها، حي كريم صلوات الله وسلامه عليه، يستحي يستحي كما تستحي العذراء في خدرها. ولما كان هذا الصفة صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحرانا بأن نتصف وأن نتخلق بهذا الخلق الرفيع الذي اتصف به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يملك هذه الصفة، ويجعلنا وإياكم ممن يتصف بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله الشيخين الفاضلين عنا خير الجزاء، وبارك الله بعلمهما.